السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخوان المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا. الحمد لله. كم من رد السلام، لأن الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا أنت رددتها ولا أنت رددت بأحسن منها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يحفظك. بعد ذلك، لو شخص متزوج من امرأة وهي معها بنت، شخص متزوج من امرأة ومعها بنت، هل يجوز ان هي تقول للشخص ده بابا ولا يجوز؟ تجوزا يجوز، تجوزا يجوز. شكرا. الله يسلمك وبارك الله فيك يا شيخ ثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال أفضل. تفضل. ما معنى قول الله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟ وكيف نجمع بين تلك الآية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز عن أمة محمد ما تحدثت به أنفسها وما لم تفعله أو تتكلم به؟ الأخ محمد طعيمة ولا نتائي؟ أنت هو؟ لا أنا أكبر. بارك الله فيكم. هذه الآية منسوخة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. المحاسبة على ما في النفس منسوخة، لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي، جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أمرتنا بأمور، أمرتنا بالجهاد فجاهدنا، وبالصوم فصمنا، وبالصلاة فصلينا، وبالزكاة فزكينا، ولكن نزلت عليك آية لا نطيقها. قال: وما هي؟ قالوا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، عفو عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا عن قوم الكافرين، قال الله: قد فعلت وقد فعلت. هذا رأي عدد كبير من أهل العلم أن الآية منسوخة. وثمة رأي آخر يقول قائله بعدم النسخ ويوجه الآية الأولى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، على الأشياء التي انعقد عليها القلب، كما قال الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان. فالأشياء التي انعقد عليها القلب قال بعض العلماء الذين لم يقولون بالنسخ هي هذه، والله أعلم. ربنا يكرمك. وإياكم. الله يسلمك. اللهم أنت عطتي وأنت نصيحتي، بك أصول وبك أجول وبك أحاول وبك أصال وبك أقاتل. السند إلى رسول الله في بعض المقال فيراجع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى، كنت عايز حضرتك تقول لي على حاجة أعملها تخليني أقابل الرسول صلى الله عليه وسلم على الحوض بإذن الله. اتبع سنته بعد اتباعك لكتاب الله أو مع اتباعك لكتاب الله، واسأل الله ذلك، واسأل الله ذلك. اللهم الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. ازي حضرتك شو مصطفى؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. لو سمحت دلوقتي شو مصطفى، احنا يعني في واحد اعرفه كده تمام، عنده يعني مشاكل عقلية مستمرة من زمان يعني، ودلوقتي الاب يعني متزوج مرة وطلق والجوز التانية وطلق، هو ايه يعني ساب البيت وبعتهم مصاريف كل شهر يعني. فساعات بتيجي بعض الإساءات بقى اللي هو إيه من مثلا قرايب الأب بقى، ما تيجي نعمل مثلا محاولات إصلاح، بيبقوا قاعدين مثلا مش لاقيين حاجة يتكلموا فيها، فهم جايبين فكرة الموضوع ده، مع إن كان في أذى شديد جدا الموضوع يعني شبه. عفوا يعني والدتك والدك بينهم مشاكل أبوك كثير، الزواج والطلاق؟ أه. يعني السؤال؟ السؤال دلوقتي اللي بيحصل مثلا من قرايبي تمام، إن في دلوقتي أنا يعني مثلا ايه، ما تيجي نصلح الدنيا ما بين مثلا الاب ما بين مثلا ابوك وامك. طب دلوقتي مثلا انا يعني انت شايف انه عفوا وكذا وكذا، فمثلا ايه انا خايف ان انا ارد على قرايبي مثلا عشان مبقاش في خدايات رحم، ولا لما الاقي مثلا يعني هم مثلا شايفين مثلا الراجل يضرب زوجته ده عادي، شايفين هو بياخد مثلا ذهبها نعم يقيمها من متحمسه، شايفين ممكن بس خليني بس عفوا يعني عفوا لا تبسل بس من الحديث يعني. صبر. هل أبوك الله يحفظك ويحفظه له رغبة في الرجوع إلى أمك والإصلاح أو هذا؟ لا لا لا مفيش أصلا، هو بس خلاص المطر بس اللي هو يعني اعتذر لهم بأذن المنظر العام، بس لا أنا عايز هم اللي مشيني اعتذر لهم بأذن اعتذر لهم بالأذن عيني أصلا في الصلح خالص، بس أنا ساعات بتضايق من الحديث بقى بتاع القرايب. طيب يا أخي اسكت بس اسكت خلاص بقى، يعني سكت الناس دي، ولا واحد يسكت احسن محافظ على الارحام يعني. انا اعتذر بادب بس اعذر يا جماعه، دي امور داخليه، انا ان شاء الله اسعى اذا رايت الخير في امن ساسلكه ان شاء الله. بس وفقك الله يا احمد بن منصور. السلام عليكم. تفضل. ايه سمحت بقى، انا هو كنت اسال عن موضوع المروءه. موضوع ايه؟ تختلف من زمن لزمن ام من شخص لشخص؟ لا تختلف من زمن لزمن ومن شخص لشخص اخر. يعني المروءه مثلا ما يجوز في حق الطفل لا يجوز في حقك انت، انت رجل عاقل، اذا اتيت بايس كريم تلحس في الشارع الناس مش هيقول عليك مش محترم مش عاقل. فاهم كلامي؟ يا شاب مثلا عندي 22 سنة، ما اقدرش مثلا، في مثلا زمايلي عندهم حاجات كتيرة أنا شايفها بتخل بالمروءة وأنا مثلا ما بعملهاش، فهل دي مثلا أعمل زي زمايلي ولا ممكن أخالفهم في النقطة دي؟ لا خالفهم، تابع الكتاب والسنة. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. بقى عبد الرحمن حتى اتفضل. شيخ مصطفى. نعم مصطفى. كنت اسال حضرتك، كنت حاطط فلوس عشان استثمار تمام، وبعدين اتصلت بشيخ الازهر قال لي لا عادي حلال انا مضطر في فلوس مش عارف الوضع، صرت مره حلو يا أخي سؤالك مختصر، شهادات الاستثمار حكمها أذهب إلى الرأي بأنها حرام. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من قبلك أنا طالبة في ثالثة ثانوي، والكتب الخارجية مستطيع ملف فيها كلها يعني غالية، فهل ينفع أستعملها بي دي إف من على الجروبات والجوجل، علما بأن أصحابها أنا بلاحظ أن أصحابها بيكتبوا إن إحنا مش مستمتعين في اللي بيشتروها بي دي إف؟ أنت تأخذيها لنفسك فقط ولا تجري فيها؟ لنفسي لا تركلها الله. طب أسألك الدعاء إيش بالتنسيق؟ الله يوفقنا وياك كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحمد. الحمد لله. كنت عايز أسأل، أنا حد كلمني تمام عايز يبيع حاجة تمام، أنا كنت شاكك إن الحاجة دي مصدرها إيه مش موثوق. أنا في المنصورة بعدت حد زميل في نفس المجال في القاهرة، على أساس إن إحنا بنبقى عارفين الحاجة دي توكيلها فين، بيبقى عليها سيريال نمبر، إحنا بنعرف ممكن نعرف هي كانت متاع لمين. تمام؟ أنا بعت للشخص ده على هذا الأساس إن إحنا هنتواصل مع التوكيل بتاع الحاجة أو المستورد بتاع الحاجة من خلال السيريال نمبر المكتوب عليها، هيقدر يقول لنا هي ممكن تكون بتاعة مين أو هو حصل عليها إزاي عشان نتأكد قبل ما نشتريها. المستورد مهتمش قوي ان هو يستفسر عن الموضوع، لان هي كانت انتاج قديم شوية والاوراق والحاجات بتاعتها يعني ما كانتش موجودة قدامه، ده كلامه هو. فالرجل اللي انا بعت عليه تمام بعت على هذا الاساس، ادى للولد اللي راح له ان هو شافه، قال الولد قال له انا لقيها تمام، والحاجة دي حاجات يعني ما تتلقاش يعني، حتى هي لو موجودة بتبقى موجودة مع دكتور في عيادته، حتى لو خرج بيها تبقى في عربيته يعني، مش حاجه حتى بتتشال دي حجمها صغير او بتتشال ليه، بس يعني اغلب الظن ان هي مش هتقع. كلام متصل عليا مش فاهم والله، يعني كلام يعني ينبغي انك تركز في السؤال، يعني حدوته طويله. ما هو الراجل اداله فلوس حاجه وهو قال له الحاجه دي انا لاقيها، قال له انا هاخد فضل المثل يعني عفوا اشترى حاجه وفي النهايه تبان اللي ممكن تتعامل الشيطان الرجيم. يا اخي صبرا، يا اخي اصبر عليا بس. تلخيص السؤال، واحد اشترى شيء وهو له مسروق، صح كده؟ لا، هو قال له ان هو لقاه. ايوه، كذب عليه، قال له ان انا التقيها وانتهى مسروقه في النهايه. احنا ما تذكرناش اذا كان مسروق او لا، لان احنا حاولنا نشوف صاحبه كتير ما عرفناش. خلاص خدوا عقد مبايعه معه. في عقد مبايعه، ممكن عقد مبايعه. خلاص ماشي. خير الكلام ما قل ودل يا اخوه، الله يحفظكم، اوقات المسلمين لها ثمن. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عما خير وجزيل. وياك تفضل. تسمع حضرتك ثلاث أسئلة في عزالة. أولا، بحكم اللقطة في مكان يستحيل معرفة صاحبها. ولا يعني سيسقط التعريف. مستحيل. مثلا أعزك الله مكتبات القمامة، محطة معالجة طرف. لا مش هنسمي بقى، خلينا كده في المكان يستحيل معرفة صاحبها والوصول إليه وتعريفها لا قيمة له. مستحيل فعلا. خلاص استمتع بها. بارك الله فيك. سلام. صحة حديث بارك الله في بنها وفي عسلها. بنها؟ لا أعلم لهذا الحديث أصلا، عشان كده يسموها بنها العسل، لا نعلم له أصلا. قيل انها جاءت اليه صلى الله عليه وسلم من النبي بس عنه. قلت لك لا يعلم له اصل. عسى البنا هذا ما نعلم له سندا. دعاء صلاه الاستخاره ماله يكون بعد السلام ام قبل السلام؟ بعد السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. يعني أصلي ركعتين وأسلم ثم أدعو الدعاء. أيوة. بارك الله فيك يا شيخ. تسلم. عسل بنها، أنت مع عسل بنها أنت ولا إيه؟ لا في فقط الحديث ضعيف جدا في معنى قوله لا أصل له تحتمل معنين حتى لا تكون ملبس عليك. المعنى الأول لا أصل له تساوي لا سند له، والثاني لا أصل له لا سند صحيح له، فسنده ضعيف جدا. الحافظ ابن حجر ذكره في الإصابة رحمه الله تعالى، لكن سنده تالف. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. نطبق في بعض المحلات البقاله كده بتعمل عروض بتدينا زي نقاط كده بقيمه ماليه، بتاخد رقم التليفون وكده، بيبقى مسموح لينا ان احنا نشتري بالنقاط دي سلع من داخل المحل، هل ده يجوز ولا لا؟ عيدي. يعني بعض السوبر ماركت، يعني المحلات اللي هي البقاله دي، بتعمل عروض كده ان احنا بتاخد رقم التليفون وتدينا على الفاتوره نقاط بقيمه ماليه معينه. طيب. ومسموح لنا ان احنا ناخد بالفلوس دي سلعه من جوه المحل، هل ده يجوز ولا لا؟ لا باس بذلك، لانه هو تسجيل. شكرا يا حسن. تسجيل على البيع فقط. نعم. شكرا. حديث من نزلت به فاقه فانزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك أن تقضى حاجته، لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم يا مصطفى، كيف الحال؟ الحمد لله. الله يعطيك العافية يا مصطفى. يا رب وإياك. نسألك سؤال، هل الشيخ الألباني ضعف حديث صحيحة؟ الشيخ ناصر الألباني رحمة الله تعالى عليه عالم من علماء الحديث، ولكن أي عالم وأي جواد له كبوة وأي عالم له رفوة، فليس ثم شخص معصوم. نعم قد صحح الشيخ ناصر الدين الألباني عن اجتهاد منه أحاديث وضعفها غيره من أهل العلم الأولين رحمة الله تعالى عليهم، وهذا كثير واضح لمن له مراجعات في كتب علل الحديث. بارك الله فيك. يعني في حديث صحيح عندك وضعيف عند الشيخ الألباني؟ طبعا لا شك، مش أنا بقى يعني، أنا ما صدرتش نفسي، قلت لك ضعاف العلماء الأولون، ضعاف العلماء الأولون مثلا. طيب فاصنا لا تكون مثيرة للفتن. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم اتفضلي. اول حاجه انا والدي توفى اخر السنه دي اللي فاتت، وانا بنت وحيده وهي عماني وبنتي كده. طيب اول حاجه عمي هو اللي صرف مصاريف الجنازه وكل المصاريف والتكاليف. طيب ارفع الصوت شويه لان الناس مش سامعينك. نعم الناس لا يسمعونك، ارفع الصوت شيئا ما. أبوك الله يرحمه مات وله أنت فقط وأعمامك، عمك صرف مصاريف الجنازة، والسؤال؟ هو اللي صرف، بس لما جينا نقدم في التأمينات خلاني أنا أسجل باسمي أنا عشان الفلوس تدفعلي أنا. طيب. وأنا سمعت بعد كده، يعني أنا مش متأكدة من الموضوع ده، سمعت إن الفلوس دي تعتبر من التركة والمفروض إن هي تتقسم. لأن هو عمك راضي إنك تاخديها ولا مش راضي؟ لا هو راضي، هو اللي قال لي إن أنا. خلاص يشكر جزاه الله خير إذا كان هو صاحب حق وقال يا بنت أنا مسامحك أنت بنت أخويا. بس هو اللي عمله إنه هو حسب الحسبة كلها ورجع خصمها من التركة. حسب حسبة الضروريات ولا حسب حسبة الأشياء اللي بعملها فشخرة سرادق وما سرادق؟ لا ما كانت في أي حاجة فشخرة، هو يدوبك العادة. وانت موافقة؟ انت كم عمرك؟ 25. وموافقة على اللي صنع ولا لا؟ هو انا بس حبت اتأكد يعني. يا اختي الامر على التسامح فيما بينكم، اذا كانت في مصاريف. انا قصدي انا مش عليا انا قصدي على عمامي وعماتي التانيين، يعني هو حسب طيب أمامكم أمام يا أختي اصبري علي بس اصبري علي أمامكم أمامك أن المعترضين ما حدش اعترض بس أنا أنتم مسويسة أنتم مسويسة أنتم مسويسة قول لهم الخارجة يا جماعة أنا صرفت الخارجة وقد يقول لك سامحوك ولا ما سامحوك ايش سأليهم طيب شكرا رجل الله في الأمور بتبقى على الستر والسلام والناس تفحر فيها كده تطلع يعني وساوس رجل ظهر من زوجته ولم يكن يعلم أن كفارة الظهر على الترتيب فأطعم وبعد أن أطعم علم بأمر ترتيب الكفارة يعيد الكفارة لأن الله قال فمن لم يستطع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم بعدها حضرتك أنا قعدت مدة طويلة أدعى ربنا إن أنا شفت رسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ولم يستجب لي فأخذني عن حضرتك رجاء فقط رجاء الأول إن حضرتك تدعي لي إن أنا أشوفه في المنام ورجاء الثاني مخاطر توصفه لي كما رأيته أنت في المنام يعني ليس كما أردت في السيرة ولكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصف الكتب أولى من وصفي وأستمر في الدعاء والله قال في كتابه الكريم دعوني أستجب لكم واصل الدعاء بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى بحالك الحمد لله يا شيخ طه تفضل يحفظك ويشرح صدرك باليمن يا رب يا رب يا ولك شيخنا مسألة العوض ايه رايحك بها حكم الشرع فيها لا بأس بها العوض سيارة صدمت سيارة والمخطئ يدفع الثمن لا بأس بها لا في الشخص في الأشخاص يعني واحد خبط عين واحد خبط بس عور واحد قتل الخطأ ألم تقرأ دية قاتل الخطأ في الكتاب العزيز لا دية المقتول خطأ خلاص جزاك الله خير وياك شيخ طه عليكم السلام ورحمة الله الرحمن بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم يا أختي لا توسوس الله يرضى عليك استسمح عماتك وأمامك يا عماتي يا أمامي جاءت الخرجة أعمل فيه إيه عمي مسامحني وأنتم مسامحيني ولا لا بس انتهى الأمر لم لا توسوسي رجاء يعني أنا أسمعك لكن لا توسوسي لا تسألي أسئلة الموسوسين مكافأة الشركة تأتي مسمى إذا سميت للورثة فهي للورثة سميت لك لك شكرا أحمد نور الدين بارك الله فيك جزاك الله خير هذا النورين السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ مصطفى اتفضلي أنا كنت عايزة أسألك على حاجة هل الزوجة إذا كانت بتنفق شيء على نفسها نفقة كاملة هل في حالة عدم تعيضها لزوجها تعتبر ناشز؟ طبعا ناشز أيضا لكن هل هو ممتنع؟ يعني هل هو ممتنع عن النفقة ولا إيه؟ يعني هو في نوع من أنواع الشح يعني هو مش هو ممسك في المال عليها يعني هل الزوجة التي زوجها شحيح إذا دعاها إلى فراشه لا تجب لأنه شحيح؟ بس سؤال كده؟ هو غير منفق أصلاً يعني هي بتنفق على نفسها مأكل ومطعم وملبس أيوة يعني عفواً باختيار نفسها ولا هو الرجل ممتنع؟ هو لا يعطيها أصلاً هو بيديهاش فهي مضطرة لا تنفق على نفسها هو لا يعطيها على كل إن اقتصت لذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عفواً يعني جزاء سيئة سيئة مثلها لها ذلك الآية الكريمة يعني هي تعامله بنفس معاملته طالما ان هو لا يعطيها فهي لا تعطيه لحقها هي كده ما تبقاش تاشف هذا يعني فهم لكن ما فيش نص اذا منع النفقة امتنعت من المعاشرة لكن انا بقول لك هذا اجتهادي لقوله تعالى ومن عاقب ذلك ومن عاقب بمثل ما عاقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. ربنا يبارك فيك. كانت ترسل السرعة كده شكرا. تفضل. يجوز ذكر الله بالشرطي؟ يجوز ذكر الله بالشرطي. هو الركبة. يجوز. طيب يا شيخ متوضع والصلاة اللي بالكفة. الرجال. جاهزة مع الكراهة. طب يا شيخنا ساعات ببقى صايم وأصلي المغرب في البيت وبعد كده أصلي العشاء الصلاة كلها في المسجد. لما ممكن المغرب عشان صايم. أصلي مع العيال في البيت كده وبعد كده أفطر وأجي بقى على صلاة العشاء يجوز. الطعام مقرب؟ أي شيء مقطوط. أيوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي رواية عند مسلم وابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا يعجل أحدكم عن فطره. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. اتفضل حضرتك. هو كان في عريس خطب يعني فتاة وخطب خطيبها سنة وتسع شهور وجاب أثناء الفترة دي شوية الذهب يعني كان في الوقت ده مثلا بحوالي 7-8000 جنيه. دلوقتي الخطوبة اتفسخت، هل يمكن إن احنا نديله حق 7-8000 جنيه ولا مع ارتفاع الذهب نرجع له الذهب؟ العلم إن هو اللي فسخ في شيء. أعيد السؤال. عريس خطب بنت وكان جايب لها ذهب خطبها سنة وتسع شهور داخل وخارج في البيت ورابط البنت وكل الالتزامات اللي وعدت فيها ما وفهاش وهم اللي فسخوا الخطوبة في الآخر. فهل لما يطلب الذهب نديله فلوسه؟ بس طبعا الذهب ارتفع عن السعر اللي هو كان جايبه. الغرامات التي غرمتموها له تخصم؟ تخصم. فهو كان مثلا جايب مرة شنطة وجايب مرة مش عارف. خلاص إذا أردت الذهب، أنا بتكلم بس ذهب. هو سلمكم ذهب ولا سلمكم فلوس؟ لا سلمنا ذهب. تدور الذهب إذا كنتم تدور الذهب زي ما هو يعني. نعم. البنت اللي بسيطه يعني مش نسمنه ونتدوله يعني. تدور الذهب ربنا يغنيكم من فضله. اللهم أمين. جزاك الله. هل من فقدت مشاعر زوجها؟ وأذكر السلام عليكم. الحمد لله. حضرتك ده علاج طيب. انا بوزع مواد غذائيه وكده. ايوه. فطبعا بيجي شباب كتير يشتغلوا معايا فممكن يجي مثلا في يوم الاثنين يغيبوا فطبعا بضطر ان انا شغل بيعرف. فهل يجوز لي ان انا اتفق مثلا مع اللي يشتغل معايا لو انت مثلا غبت يوم بدون اذن يتخصم مثلا منك نص يوم من الايام اللي انت اشتغلتها ولا ده ما يجوز ليا؟ قيده اذا غبت يوم بدون عذر. يعني يقول ان انا اقتطع نص يوم بدون عذر. قيد لا لا قيد بدون عذر. بدون عذر. لانه ممكن يتخيب يوم العذر فتاكل اموالها باي وجه حق. يعني افرض ان جيت في الطريق اليك ومرضت اصبت باي شيء في الطريق كيف تاكل حقي السابق وانا ما ظلمت يعني مقدر علي امر. لكن غير كده يقول أنت ممكن تعمل حل ثاني أمثل بعيدا عن هذه الشبهات أن تفرض راتبا أقل وتقول إذا وفيت سأزيدك حافز سأزيدك حافزا كن أمثل. طب ربنا يبارك فيك يعني لو تدعو لي بالعيد أنا بقالي شهر ونص كل ما يجي اشتغل معايا حد من ثلاثة يمشي وأطلع عندي مرض في كتفي ومش بعرف اشتغل. الله يعافيك. بقالي يعني بقالي شهر ونص الحمد لله. الله يعافيك. زودهم المرتبات شوية كلمهم بالمرتب. والله بسم الله. الله يسلمك. سبحان الله الناس كثيرين يبحثون عن عمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤالين بس. تفضل. في قريتنا هنا أعتقد فيما أعلم والله أعلم يعني إن مفيش حد عندنا مدرسة بنات لغة عربية نساء يعني. إيه. فأنا مدرس لغة عربية. فهل يجوز لي ان ادي لفتيات بنات بس هفصل صبيان عن بنات لان المدرسين عندنا في البلد هنا مدرسين رجال بيعملوا مجاميع مشتركه بين الرجال والنساء. فانا طبعا كنت بقول الاول قلت للجماعه عندنا في البيت قلت لهم مش هدي النساء خالص قالوا لي ما فيش هنا بنات تدي البنات فانت يجوز لك انك تدي البنات. انت متزوج؟ نعم. انت متزوج؟ انا خاطب خاطب بس انا خاطب لجميع الصبيان عن لجميع البنات وانا خطبت ان شاء الله هندخل مجالي لغه عربيه فانا خدت عهد مع نفسي ان شاء الله ان هي لو دخلت لغه عربيه وهي تدي دروس في بيتها تدي النساء وانا امتنع عن دروس النساء ادي الرجال فقط والله بس اللي انا خايف عليه انت تذكر جزاك الله خير انك فصلت البنين عن البنات جعلت البنات مجموعه والبنين مجموعه شكرا على هذا لكن الإشكالية الوردة أن أنا خايف عليك أنت أنك بشر بعض الإخوة قالوا لي لو أنت مثلا ما تدش دروس البنات خلينا من بعض الإخوة أنا أتكلم الآن على الخطر عليك أنت أضرب نفسك يعني ما في بنت تلفت نظرك وتنظر إلي وتنظر إليك الله أعلم الله أعلم على كل المكان الأمر مبني على الفتنة الآن الخوف من الفتنة الخوف من الفتنة وانت عن تدريس وراح عند مدرسين الرجال هيختلطوا برضو مع الرجال في نفس المجموعة والله إذا كان هذا أخف الأضرار لا بأس شكرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد العزيز بن عامر بارك الله فيك يا أحمد عثمان السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل اتفضل يا بنت حكم العمل في الضرائب في يجوز حكم العمل فين؟ في الضرائب يخفف على المسلمين قدر استطاعته يعني ينفع اشتغل فيها ولا لا هي موجودة كده كده موجودة من خفف على المسلمين قدر استطاعته بارك الله فيك يا أم أسماء السلام عليكم نعم تفضل هو ساكن في بلد هو ساكن تقريبا 4 أيام في الأسبوع عفوا ساكن في بنها عفوا هذا السؤال عذرا ساكن في بنها وبعد أبو بيسافر تقريبا في الأسبوع تقريبا 4 أيام 6 أكتوبر وهو صلاة الظهر في صليها مع مقيمين في أكتوبر جماعة هي 4 أيام هي ويقصر العصر وساعات يصلي مع المسافرين معاه يقصر العصر وسأل يعني حتى أنه رأي يصلي الظهر والعصر 4 وقت الظهر يعني الظهر 4 سيبنا بس تتكلم يا أخي سيبنا تكلم اسكت بس شوي يعني رجل يسافر من بنها لستة أكتوبر يجوز لهذا الرجل أن يقصر في 6 أكتوبر ويجوز له أن يجمع فإن قصر جاز وإن جمع جاز أيضا مع القصر وإن صلى مع إمام متم يتم وإن صلى مع إمام مسافر يقصر بس وإن صلى منفردا يقصر يعني الأمر واسع عجبتك لا مش الأمر واسع زي ما أنت فاهم قلت لك صلى منفردا يقصر صلى مع إمام مسافر يقصر صلى مع إمام متم يتم أي شاء أن يجمع جمع شاء أن يصلي كل صلاة في وقتها صلى كل صلاة في وقتها يجمع الكراهة آيات علوي سمعنا يعني مفروض علينا أمور فالذي يخفف عن المسلمين يخفف الله عنهم حافظك الله الشيخ أحمد حكيم وسلمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يبارك في عمر حضرتك أحفظكم كل مبلغ الصور ولك بمثل كان عندي سؤال أنا عندنا في المسجد يا شيخ مثلا في مال لأعمار المسجد ومال لكفالة اليتيم فحدث مثلا مشكلة في الصوتيات في المسجد ولا توجد أموال في أعمار المسجد هل ينفع لنا استلف من من من كفالة اليتيم وحطها في الأعمار إلى أن تأتي فلوس الأعمار وعودها تاني والله يا أخي أنا أحذرك من أموال اليتامى لا تقربها استلف من أي واحد آخر استلف من أي صنف آخر إلا أموال اليتامى لا استلف أموال اليتامى بالذات مثلا في صدقات مثلا ينفع أحطها في الأعمال ولا لا أنا قلت لك الآن أولا ابتعد عن أموال اليتامى تماما لا تقربها تمام. ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظن إنما يأكلون في بطونهم نار لا تقترب من أموال اليتامى إلا بتسميرها تسميرها تثمرها لهم تزودها لهم اسأل أي واحد قرضا إلى أن يوسع الله عليك لأن صاحب القرض سيطالب به أما اليتامى من سيطالب المسجد أعرف أعرف أعرف تماما أنك تقول أريد الاقتراض من أموال اليتامى لمصلحة المسجد لأن تأتي تبرعات للمسجد وأردها. قلت لك لا تقرض أموال اليتامى خلاص؟ شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الله يبارك فيك مولانا. بالنسبة لذكر الله بالشرط ده بيبقى على حال الدوام. على سبيل الدوام مش يعني صحيح. عفوا يعني انت كل ما تأتي عفوا كل ما تأتي تذكر الله تلبس شرط ولا بتيجي عرضا يعني؟ مش عرض ما هي لا كده ولا كده يعني الذكر لو دايم كل يوم ممكن ساعة ساعتين ثلاثة يوميا. طب ما تخليك محترم شوية وتلبس حاجة محترمة. يعني إذا كنت نهى تجلس ساعة ساعتين تذكر الله يلبس لبس محترم يا أخي. إيه؟ هذه حاجة غريبة والله يا جماعة. الله المستعان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضرتك أنا حاليا بحفظ القرآن بس حضرتك أنا وأنا بحفظ اكتشفت حضرتك إن معظم الأحاديث اللي جاية في فصل القرآن كلها جاية على القراءة. فهل حفظ القرآن ده سنة ومنزلة أعلى من اللي بيقرأ؟ لا لا, لا شك في هذا. لا شك في هذا. يقال لصاحب القرآن لصاحب اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تقرأها ولا تحفظها؟ يعني أنا كده مطالب إن أنا أقرأ ولا وعمل فيه ولا مطالب إن أنا أحفظه؟ اصبر عليه بس. الآية الحديث مطلعه إيه؟ يقال لصاحب القرآن صح. الناس بتفكر في حاجات في الحديث. حديث الواهبة لما قال عندي هل معك شيء من القرآن؟ قال عندي سورة كذا وكذا هل تقرأهن عن ظهر قلب؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذا نجمع يا شيخ بين آية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففتقوا فيها حق عليها القول وآية إن قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا. لا تتصور أن الله يأمر بالفسق أبدا. صح صح. أمرنا مترفيها بالطاعات فخالفوا أوامرنا فسقوا فيها مخالفين الأوامر وبعد حق عليها القول فدمرناها تدميرا. شكرا. مرحبا يا شيخ إيهاب عقل ولك بمثل ما دعوت به. حفظنا الله إياكم من شر الأشرار. السلام عليكم والسامعين والسامعات حفظهم ربي. السلام عليكم. نعم ارفع الصوت تفضلا. لو واحدة امتنعت من الحمل لفترة لمرضها لا تأتم إذا كانت مريضة وأجلت الحمل لمرضها. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك أبو عبد الله؟ الله يبارك فيك يا أبو صهيب. أهلا يا شيخ إمام. مرحبا. أنا في علم ولا في علم؟ عليك. الله يبارك فيك. بخصوص الدعاء ونعوذ بك من. أيوة. توجيهه مع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل عن حديث مطلعه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. المعنى يا رب إذا غضبت علي أعوذ برضا، إذا سخطت علي يا رب ألجأ لمن يجل عني هذا السخط؟ لا ألجأ يا رب إلا لك، ألجأ أستجير برضاك من سخطك. إذا سخط علي ربي أو كان ربي سيسخط علي ألجأ لمن؟ أقول له ادفع عني، ادفع عني سخط ربي. ما ألجأ إلا إلى الله. أعوذ بما إذا أراد ربي أن يعاقبني ألجأ لمن كي يدفع عقوبة ربي عني؟ ألجأ إلى أستعيذ برضا الله من سخطه. إذا أراد الله بي أي شيء، أي شيء في أي باب من الأبواب، أعوذ بك منك، من غضبك، من عقابك بصفة عامة، من عطف العام على الخاص. الكلام مفهوم يا عبد الرحمن؟ نعم، يعني عطفنا الخاص، أعوذ برضاك من سخطك يا ربي. إذا كنت ستسخط علي أستعيذه بماذا؟ ألجأ إلى ماذا كي يدفع عني سخطك؟ ألجأ إلى رضاك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. هذا خاص، وبعد ذلك عموما وبك منك. لا أحصي ثناء عليك. السلام عليكم. اتفضل. كان عندي بس سؤال لحضرتك. اتفضل. هو حكم تجارة السجائر محرمة؟ نعم. يعني المال الذي يأتي منها حرام؟ طبعا تجارة السجائر حرام، والمال الذي يأتي منها حرام. طب وإذا حدث يعني تبرعت كل الأموال اللي جاتني من وراء كده أنا عليا ذنب؟ لا، مشكورا، تبت إلى الله من تاب، تاب الله عليك. من تاب تاب الله عليه. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل وارفع صوتك. الله يسلمك. تفضل. الحمد لله، الحمد لله. تفضل. تخبرت سابقا وذكرت ان الامانه التي عرضت على الانسان هي التكليف الشرعي. ايوه. طيب لماذا هل التكليف الشرعي نفس النظام تحمله الجن فالجن فيه المؤمن والكافر؟ الجن ايوه عفوا يعني اي، لكن الجن ايضا محمل بامانه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. يعني المقارنة. يشمل الجن والإنس. نعم. للعالمين نذيرا تشمل الإنس والجن. طب إيه نعم. يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. معلش لما ذكرت الآية يا فضيلة الشيخ، لا يلزم في الآية الاستقصاء، يعني لا يلزم أن يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال والجن والحيوانات والحيتان. لا يلزم، ذكر ما هو أعظم من الإنس فقط، ذكر ما هو أعظم من الإنس. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولازم الاستقصاء في كل شيء. الله يبارك عمرك. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليكم. تفضل. أردت مقيم في محافظة يدعى يعني يمكن فيها خمس أيام ويعتبر مقيم يعني، وفي منزله يومان وليس من نوع أعزل يعني. فهل يجوز القصر الصلاة أو يعني مستقر في مكان العمل خمسة أيام وينزل أجازة خميس وجمعة؟ نعم، مستقر في مكان العمل خمسة أيام وفي منزله يومان، يتم هنا وهنا، يقصر فقط في الطريق. يقصر في الطريق فقط. نعم، له دوران إقامة حينئذ. إقامة واحدة من قامتين؟ له داران إقامة. نعم نعم. شكرا. حفظك الله يا يوسف بن جابر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بعد إذن حضرتك ذكرت من من من فترة بسيطة إن الجمع والقصر يجوز، فأنا هل فهمت صح يعني أنا ممكن يجوز لي إن أنا أجمع وأقصر من غير سنة؟ المسافر ولا قصر فقط؟ المسافر؟ أو المسافر أنا أيوة أيوة. مثلا وأنا ما بجمعش إلا للضرورة، لكن هل من غير ضرورة ممكن أجمع وأقصر مع بعض؟ ممكن ممكن. طيب لكن صلاة لكن عفوا بس اسمع الكلام ده. نعم فضل. يمكن للمسافر نعم ان يجمع، واعني حتى على ادق شويه كمان حتى ترتاحي فضل. يمكن للمسافر النازل، مسافر النازل يعني في مسافر شخصان، مسافر جد به المسير يعني ماشي في الطريق، ومسافر وصل نزل يعني نزل في المكان. المسافر النازل ما دام في مدة السفر له أن يجمع ويقصر وله أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن صلاته كل صلاة في وقتها أفضل. لماذا؟ لأن النبي لما نزل منا ثلاثة أيام أو يومين في الحج كان يصلي الصلاة في وقتها، في عرفة قصر، جمع وقصر في عرفات، في مزدلفة جمع وقصر. أما الدليل أيضا على الجمع حديث وهذا فصلى في تبوك هذه تبوك صلى الظهر والعصر، صلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء، فدل ذلك على انه جمع وهو نازل. نعم اتفضل. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل ضرب الاولاد لو تطولوا حرام؟ ضرب كيف تضربوا الاب؟ هل ضربهم حرام؟ كيف صيغه الضرب؟ كم اعمارهم؟ اعمارهم كبار يعني 17 و14. يتطول على الأم أو الأب؟ أخاف هم اللي يضربوك والله. المشكلة في كده يعني أنا أخش عليك، لأن أحيانا يكون شخص زي كده سفيه، إذا ضربون جائز في هذه الحالة، لأن تأديب تأديب إذا ضرب أمه ضرب أبا شتم أمه شتم يجوز ضربه، خاصة يعني ليس طفلا صغيرا، لكن ننظر إلى العواقب بس. جزاك الله خير وياكم. قال لامرأتي أنت علي كأمي أختي كفارة ظهار، أراد أن يتراجع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك الله شيخي. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. زوجتي كانت معزومة في فرح، بس أصحاب الفرح مش عزموها، واحدة معزومة في الفرح عزمت زوجتي فأكلت في الفرح، فهل هذا حلال ولا فيه شبهة يا شيخ؟ وأهل الفرح ناس طيبين كرمة ولا ناس بخلاء؟ لا نعرفهم يا شيخ والله، نعرف أن صديقة أصحاب الفرح هي اللي دعت متزوجة. طب يا صديقة أصحاب الفرح لعل معها توكيل ولا شيء؟ لا يعني هي الفرح رايحين تعالوا معانا في الفرح، زوجتي ذهبت معاها فقط تنجدوا 2 كنز تقريبا أو حاجة زي كده، فإحنا بنجرب نتأكد من لو في حرام او كده نكلمهم نستسمحهم او اي حاجه لا هذا من مزارب بين عاده انه لا يستسمح فيه، انه مباح. جزاك الله خير. استدعاتهم للوليمه يعني وليمه فندق مثلا زي ما بيسموه بالعجمي قبل مثير ولا حاجه دي بتبقى كبيره شويه، لكن معروف ان اللي يروح الفرح ياكل قطعه جاتوه، يشرب زجاجه مي، زجاجه عصير، الامور متحمله. لكنك شخص جزاك الله خير، يعني من كلامك ألفت النظر إلى هذه الجزئية التي أنت تحتاط فيها، لأنها تسمى في الشريعة مسألة التطفل، الطفيليون، وأصلها في الكتاب العزيز قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. فكان في ناس يسألوا الرسول بيتغدى الساعة كم يا جماعة؟ فواحد يقول الساعة 2 ظهرا مثلا، هو يروح الساعة 2 إلى 5 أو إلى 10 يطرق باب الرسول. من أنا عندي سؤال يا رسول الله، ويجلس يفترض في السؤال ويطول فيه لما يقرب الغداء كي يأكل مع الرسول. غفرت مرة مرتين ثلاثة، تكاثر الناس تسامعوا بهذا، فكل الذي يريد أن يأكل في بيت الرسول يقول له روح الساعة 2 إلى 5 ويسأل السؤال. ف فنزلت الآية لما ازداد الأمر لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إن غير منتظرين نضجه واستواءه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. هذا وجه. والأصل الثاني من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه رجل رابع أربعة أو خامس خمسة، قال أدعوك يا رسول الله، فتبعه رجل، فلما وصل النبي إلى البيت قال لصاحب الدعوة إن هذا تبعنا، إن شئت أذنت له إلا رجع. أيضا دعا رجل فارسي طيب المرق، يصنع مرق شربة طيبة، الرسول وعائشة بجواره، عائشة عارفة مرق هذا الرجل مشهور، قال النبي هذه، يعني أتي بعائشة معه، قال لا أنت فقط، قال وإذن وأنا لا، ثم قال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه، قال لا، قال وأنا لا، ثم قال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه، قال وهذه، خلاص ما قام يتدافعان، دليل على المنع، لكن دليل على الجواز أيضا إذا كان صاحب البيت كريما أو رجل يفرح بالضيوف. أن أبا طلحة أو أم سليم رأت في وجه النبي الجوع فلفت لفة الطعام كده صغيرة وارسلتها مع ابنها أنس إلى الرسول، قالت إني أرى في وجه الرسول الجوع يا أنس، قل هذا يا أبا طلحة سنرسل للرسول هذا لك. فذهب أنس إلى الرسول وأعطاه، قال الرسول أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. فقال لكل من في المسجد قوموا إلى بيت أبي طلحة دون استئذان. قال أبو طلحة لما رأى الجماهير قادمة قال يا أم سليم فضحتنا برسول الله، قالت الله أعلم رسوله أعلم. فدخل النبي بالمجموعة فقال اجعلوا الطعام على النار كما هو، ودعا وبرك، فكفى الطعام كل من أتى مع الرسول وبقيت البرمة، ونحوه حصل لجابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله جاء يدعو الرسول، قال الرسول لكل من في المسجد قوموا إلى بيت جابر. فالشاهد إذا كان الشخص مثلا الذي دعا الناس رجل الله موسى عليه ومشهور بالكرم ويسعد بالضيوف ممكن تأخذ مع الضيوف من السيدان، لكن إذا كان على قد الحال موظف كما هو حال أكثر الموظفين، الموظف نادر إذا دعا واحد لبيته، نادر إذا واحد، لكن بيدعو الناس للبيت تجار ناس معهم فلوس، أما الموظفين مرتب المرتب على أي على الشهر. فإذا كان موظف عامل طعام بثلاث أربعة لا تذهب إلى عشرين تخلي من ميزانية الشهر. شيخنا كان ما خلاص ما نترك لباس يا عم، صلى الله عليه وسلم. الله خيرا شيخ، الله يبارك فيك، ما تكلمش عليك أنت، أنا أتكلم كقائد عامة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام يا عمر. المسألة هي التطفل تفيليون، اتفضلي بعد إذنك ممكن أحدثك أسأل حضرتك سؤالين؟ اتفضلي. هو لما أنا كان علي صلاة فاتت وأنا لسه صغيرة يعني في السن، أنا دلوقتي لو رحت عفوا كم صغيرة، بعد البلوغ ولا قبل البلوغ؟ لا بعد البلوغ. بعد البلوغ صغيرة بقى خلاص، البلوغ ما فيش صغير بعد البلوغ. وبعد إيه؟ بعدين انا عملت كذا عمرة وعملت حجة، وطبعا صليت هناك في الحرم وصليت، فده الصلاة دي لان عرفتها انها بكذا الف. يعني انت سيبك الصلاة مية صلاة، عايزة تروح تصلي في الحرم بمية الف صلاة تقول خلاص هذه بتلك، لا يجوز كده. انا بصلي برضو القديم، بس ده برضو يبقى الصلاة دي انت تعود عني الحاجات اللي فاتتني. لا بس مش لا تحسبها الحسبة اللي انت تريدين ان تحسبيها، لا تقول أنا صليت فرض الظهر في الحرم 100,000 صلاة وأنا تركت 100,000 يكون هذه مكان تلك، لا لا ليس كذا. أيه. صلاة بصلاة، صلاة بصلاة، بارك الله فيك. الله يخليك. طيب. أيديها الأساس. أحبك الله الذي أحبتنا في عصب بن فتح. مفارس. السلام عليكم. نشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. والله حضرتك يا شيخنا معلش، يعني النهاردة كنت واحد، انا سوقتك في واحد قريبي قال لي تعالى معايا عايز يجيب موبايل، فساعدته كده في الاوراق وكده، ولكن بعد انتهاء الشراء وكده يعني المعامله شبه ربويه، لان كان في وسط بين الموبايل، بس انا كنت يعني متعطل مع اليوم كله، فهو ادالي فلوس في الاخر. شفع لشخص في الربا واخذ اموالا تصدق بها الا اذا كنت جاهلا وانفقت وانت جاهل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. شيخ انا سؤالي الله يبارك في عمرك، انا اتعامل مع الرافضه يوميا. في بث مباشر، فياتيني اتصالات من الشيعة يلقون السلام، واحيانا انا ابدا بالسلام عليه، فيحيك في صدري هذه المساله، فمن ناحيه الاسلام والكفر هل يجوز ان القي عليهم السلام، علما ان كثيرا منهم لا يعرف عقائدهم من ناحيه القول بتحريف القران ونفي الصفات وحقيقه الامامه عندهم قد لا يعرفون، وبعضهم يصرح بالتحريف و يعني الغلو خلق السماوات والارض بيد علي، هذه الامور يعني هل القي عليهم السلام؟ صبرا ولكن ما بس في امران، كونهم يلقون عليك السلام رد بقولك وعليكم، كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود وعليكم، حتى مع معرفة أنهم يسبون قل السلام عليك فيقول وعليكم، عائشة انفعلت وقالت عليكم السلام واللعنة، فقال الرسول يا عائشة أن الله يحب الفحش والتفحش، قالت أولم تسمع ما قالوا، قال سمعت وقلت عليكم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم، هذا إذا ألقوا السلام. ممكن في الدخول أنت عليهم تدخل مثلا أي تحية، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلان، لا كلمتين كده، لكن أنا أعرف أن بعضهم لا يعرف عقيدهم أصلا يا شيخنا. إذا كانوا عوام لا ليسوا من أهل الباطل والدعوة إلى الباطل سلم عليهم يجوز. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه مشركون عبدة أوثان، نعم، وفيه يهود وفيه مسلمون، مجلس خليط، فسلم عليهم في البخاري. خلاص بس يا شيخنا لو تفصل لنا قولي في مسألة إسلامهم وكفرهم، مسألة طويلة، مسألة أنت تفصل فيك تفصيل الأحكام مبني على تفصيل الأقوال والأفعال، ما الذي يفعلونه ومن ثم ما الحكم في فعلهم، يعني لا يجوز التكفير بالعموم في في في على الرافضة في هذا الزمان الذي ظهر فيه الغلو أكثر يعني. السلام عليكم. أظن أديت ما علي، وأنا أنصحك تكون حذر في الكلام معه. السلام عليكم. السلام عليكم، شو تفضل حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برسالة ممكن؟ تفضل. في تأشيرة اسمها التأشيرة التجارية للسفر للسعودية الحج والعمرة فقط. توكل على الله. لا، السؤال هنا 6 محافظات في مصر نسبة التأشيرة فيها بيعملها لها 55%. محافظات البحري اللي هي السويس والصعيد والإسماعيلية والدول المحافظات دي. اللي هنا لما بيعملوها للمحافظات دي بيعملوها مثلا ب 15,000. هي القيمة هناك في أي محافظة تانية ب 30. هل يجوز تغيير الأوراق المحل الإقامة إلى المحافظات دي مثلا للسويس أو أي محافظة دوما تغير البطاعة والجواز عشان ينطبق عليه الشروط اللي هي نص 50%؟ هل يجوز؟ اسمع يا شيخ طه الله يحفظك. أنا لا أفتي في هذه الصفحة بالتزوير أبدا. انتبه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي عند حضرتك سؤال يتسنيها. تفضلي. حضرتك أنا بتكلم على التأشيرات مش على الجامعات. تفضلي. تفضلي. أول سؤالي. تفضلي. أنا سيدة متزوجة عندي 50 سنة، زوجي تزوج من فترة بنت من 3 سنين وسيبني تماما يعني. الحقيقه انا غلبت الطلاق منه وهو مش عايز يطلق، انه ما شفتوش بقى 3 سنين كده، ما شفتوش وشه يعني، لان هو بيتحرك هنا حوالينا يعني. الحقيقه طبعا هو زوجته الثانيه دي خد منها بيقول لاولاده يعني انه اقترض منها مبلغ كبير وهي منعاه ان هو يجي يعني، ولغايه وصلت كانت عليه شكايات لغايه ما رجع خد المبلغ يعني. الحقيقه انا الوضع ده مضايقني وعايزه انفصل عنه يعني. لان طبعا هو كده راجل اقداره كلها يعني. السؤال والسؤال اختصارا ما السؤال يا فندم؟ ركزي في السؤال ما السؤال؟ انا عايز اطلب الطلاق. لا لا لا لا, لا اسمع عليك. هو ازاي يطلقني؟ طيب اقدم على الخلع ولا الخلع مش لا اقدم على الخلع بس حق الخيديه بس شو. حق ايه الغيب يعني مضايق انا مضايق مضايق مضايق الله طلع مني الله يعينك وكده انا مقيم طبعا صح ولا صح جدا صح جدا صح جدا ثلاث سنوات وهجرت بدون اي سبب كنت تكلمني وكلمني التليفون خيئة يعني. نعم هو حواليا بيتصلت حواليا هنا يعني. حتى ما كلمتيش مكالمة تليفون والله يا كلمني خيال حي انا بدي عليك كتير قوي ربنا يعني يكشف ستره يعني يعني بصراحه يعني وضع صعب جدا حتى لو هو كان يستني بالهدده كده راجل فقد انا ربنا يعني خلاص يا اختي توكلي على الله اطلبي الخلع الله يعينك هو الاصل انك تطلبي طلاق للضرر حتى تاخذي حقك كاملا لكن القضاء هيعطلك مش راضي اولاده مش راضيين يساعدوني ولادي مش عايزين يساعدوني في القضيه دي لا ولادك ظلمنا لو انا صبرت يعني انا صبري ده اقدر عليه ولا انت هو امامك افهم انت امامك الخروج من البلاء انت امامك انك تخرج من البلاء اذا كان امامي انني اخرج من الابتلاء امامي انني اخرج من الابتلاء واعفى من الابتلاء قل لا ابقى في البلاء حتى اصبر ما الفائده الفائده ممكن تقع في الحرام انت بدعائك عليه الان تدعين عليه كل يوم والله بدي عليه دعاء يعني اسال دعاء عليه وعلينا برضه انها ظالمه انا عايزه تسري يعني السلام عليكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بهذا القدر استاذي حميدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق وجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا بك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا أما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين اللهم إنا قد اتخذناك وليا فكن لنا وليا ونصيرا ووكيلا عنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم صدورنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور نعوذ بك يا ربنا نعوذ بك يا ربنا من نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك